بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة ترضيك، تلاوة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. اللهم آمين آمين. السادة الكرام، أبنائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس عند أول الصفحة 68 بعد 200 من سورة النحل، ومن الآية 7 التي أولها قوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد. لو سمحتم أقفلوا الجوالات حتى لا تشوش علينا، ونبدأ مع بعض وننتهي مع بعض كالعادة إن شاء الله. يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه طويل عليكم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لا لا ما بيمشي الحال هيك، واحد طالع واحد نازل ما بيمشي الحال. ها، بدنا نبدا مع بعض وننتهي مع بعض، الله يرضى عليكم. ها، هو الذي، هذا مد ايش؟ منفصل، اربع حركات. هو الذي بعدين انزل، غنة ايش؟ الاخفاء. من السماء كم حركة؟ اربع كمان. ما كم حركة؟ كمان اربع. لكم غنة منه منه إظهار شراب، شراب عارض للسكون كمان أربعة، هو بصح حركتين وبصح أربعة وبصح ستين، احنا شو عم نجيبه؟ وخير الأمور الوسط. ماشي. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. والنجوم مسخرات بأمره. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا تخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بارك الله فيكم، وتحمل أثقالكم إلى بلد اللم. طبعا بلد اللم هذا إيش؟ إدغام بلا غنة، ما هيك؟ بلد اللم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. الأنفس هذا إيه؟ إخفاء. نبين الفاء ونبين السين. الأنفس، نعم. إن ربكم لرؤوف رحيم. لا رؤو، نرقق اللام ونفخم مين الراء، لا رؤو، ولا نقول لا رؤو لا رؤو، لا نفخم اللام. والخيل هذه والخيل معطوفة على إيش؟ والأنعام، والأنعام خلقها لكم في الآية رقم 5، والأنعام خلقها ثم قال والخيل، يعني وخلق الخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. نبين الصاد، نبين الدال، نبين السين، قصد السبيل، قصد السبيل. ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء. من أطول، من السماء ولا ماء؟ مثل بعض. واللفظ في نظيره كمثله. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات جل جلاله. الله أكبر. إن في ذلك لآية، بس لمين؟ لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. هذه الليل مفعول به، ما هيك؟ سخر والفاعل هو الله. لكم الليل، إذن الليل مفعول به، والنهار معطوف عليه، والشمس أيضا معطوف، والقمر أيضا معطوف. بينما والنجوم مبتدأ. تبهنا كيف؟ عرفنا هذه مستقلة عن اللي قبلها. والنجوم مسخرات. تبهنا كيف؟ وفي قراءات أخرى غير حفص، وسخر لكم الليل والنهار فاصلة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. تبهنا كيف؟ لكن حفص ينصب الأربعة الأول، هكذا رواها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه جل جلال الله. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي جل جلاله سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين.